بشرى لنا من المنى زال الغنى وفى الغنى والدهر أنجز وعده والبشر أدحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنى بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنى بشرى لنا محمدين نبينا بشرى.